نروح للبترين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي المحاضرة السادسة في شرح رسالة التدمرية، ونحن قد وقفنا عند قضية الإثبات المفصل والنفي المجمل في بيان منهج السلف الصالح. هذه الطريقة هي طريقة القرآن، الطريقة التي عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في المرة اللي فاتت من شيخ الإسلام التيمية بيّن أن باب الأسماء والصفات يعتمد في الأصل على تصديق خبر الله عز وجل وليس على العقل. يعني العقل يؤيد ما ورد في القرآن والسنة، لكن إن العقل يتدخل بحيث إن هو ينشئ لله تبارك وتعالى وصفا او اسما او ما شابه ذلك، او يستحدث له وصفا لم يكن من قبل، هذا ليس بدور العقل. دوره في ان يصدق خبر الله عز وجل عن نفسه، لانه لا ينبغي ان نسمي الله او نصف الله عز وجل بما لم يسمي نفسه او يصف به نفسه. بمعتقد اهل السنة والجماعة الباب مبني على الخبر، ولذلك ابن تيمية ذكر آيتين في المرة اللي فاتت أشرنا إليهم، وبعض بعض إخواننا ربما فهم مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إليه بسرعة. ابن تيمية ذكر آيتين بيتكلم على الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات. قلنا الإقبال فيها، قال تعالى: وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وفي آياته. فهو بيسمي أو شخص يسمي، يقصد أن إعمال العقل في باب الأسماء والصفات وترك النقل وعدم تقديم النقل على العقل، لأن المفروض أن الشخص يقدم كتاب الله وسنة رسوله سواء في باب الخبر او في باب الامر، وخصوصا في باب الخبر. ان عقلك لو انت اردت ان تصف الله عز وجل فانت قاصر، وانت هتعرف ايه يعني عن ربنا سبحانه وتعالى وانت لم تره ولم ترى له مثيل؟ فما فيش قدامك مجال، ليس هناك مجال الا ان ياتيك خبر عن الله فتصدقه. فهذا سيلزمنا حتما ان نثبت ما اثبته الله لنفسه من الاسماء والصفات. يبقى من ترك هذا المنهج سيقع في الإلحاد، والإلحاد اللي بيشير إليه الشيخ الإسلام التيمية ليس الإلحاد اللي يتصور البعض من إن هو خروج عن الملة، لا، إن هو بيتكلم في الإلحاد بمعنى اللغوي، الميل عن المنهج الصحيح. قد يكون إلحاد بمعنى ترك هذا المنهج زي ما عمل الجهمية والمعتزلة والأشعرية، لكن هم بحسن النية لا نقول عليهم إن هم يعني من الملحدين اللي خرجوا عن الدين او شيء من هذا القبيل. اللي يفهم هذا الكلام يبقى عريض القفا. ابن تيميه يقصد في كلامي في موضوع الالحاد ان المساله هنا من الجانب اللغوي، ان في منهج ينبغي ان تفكر عليه. فان جاء شخص واراد ان هو يحمل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ما لا يحتمل في موضوع الالحاد، لا، يبقى ظلموا شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن تيميه لا يعني هذا، ويقصد ان في منهج صحيح. طب ما اغلب الطوائف الاسلاميه خالفت هذا المنهج. المعتزله كلهم اللي عذبوا الامام احمد بن حنبل، لكن هو بعد ما عذبوه وضربوه خرج فصلى خلفهم فلم يكفرهم ولم يخرجهم من الدين، وان كانوا هم نفوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى وبداوا ان هم يزعموا ان اثبات هذه الاسماء والصفات تعطيل تشبيه لله عز وجل، تعطلوها وخرجوا بانواع من التاويلات لا دليل عليها. فهو يقصد بالالحاد بالاسماء ان تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، او تترك اسما سمى به نفسه، او لا تصدق الله في خبره عن نفسه. هذا ما يقصده شيخ الاسلام تيمية. اما الالحاد في الايات فيعني بها ان هو يؤول النص على غير مقصود المتكلم في خطابه تاويلا يؤدي الى الايه؟ الى التحريف، لان في تاويل يقبل اذا كان التاويل ده عليه دليل، انما تاويل بغير دليل ابن تيميه بيسميه ايه؟ تحريف، بيسميه تحريف. طيب نرجع بقى، يقول فطريقتهم تتضمن اثبات الاسماء والصفات مع نفي مماثله المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، وده قلناه المره اللي فاتت. الان بيتكلم شيخ ابن تيميه على منهج اهل السنه والجماعه في الاثبات والنفي. احنا بنشوف اللي ورد في القران والسنه منهج التتبع في اسماء الله واوصافه. المنهج اللي ورد منهج يتوافق مع الفطره، بمعنى ان الشخص يتقبله، ويجب ما ورد في الكتاب والسنه موافقا تماما للعقل وللفطره. ولذلك طريقة المدح اللي بيتكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية يقول والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل. معايا يا شباب؟ بعث رسله بإثبات ايه؟ مفصل، ونفي مجمل. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، وطبعا أثبتوا الصفات والأسماء. ليه؟ لأن هو ذكر الأسماء لأنها عام من الصفات، فكل ايه؟ بيتضمن وصف وليس العكس. يعني هو توحيد الاسماء والايه والصفات على اساس ان كل اسم دل على ايه؟ على وصف. فاسماء الله اعلام واوصاف، اعلام لانها تدل على ذاته فينادى عليه بالاسم، واوصاف تتضمنها الاسماء بخلاف المخلوق. ممكن من المخلوق يبقى اسمه سعيد هو تعيس، يقول يا سعيد. سعيد هنا اسم بلا وصف بلا مسمى، لكن لو كان فيه صفة السعادة، لو فرضنا واحد فيه صفة السعادة واسمه سعيد، يبقى اسمه سعيد دل على وصف السعادة فيه، وده كمال في حق المخلوق. والله عز وجل أسماؤه أعلام وإيه؟ وأوصاف. أعلام تدل على ذاته، وأوصاف تتضمن معان قائمة بذاته، كل اسم يختلف عن الآخر فيها. ولذلك إن فيه نقطة مهمة جدا يرد طلاب العلم دايما يتنبه لها، اللي هي قضية إيه؟ الأسماء الحسنى باعتبار دلالتها على الذات لا فرق بينها، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي متعددة. ثاني، الأسماء الحسنى باعتبار دلالتها على الإيه؟ على الذات، على الذات. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل ادعوا الله أو ادعوا إيه؟ الرحمن. أيا ما تدعو، يعني الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، فله، يعني كل هذه الأسماء تدل على ذاته سبحانه وتعالى. وده الفرق بين الاسم والصفة. ما هو الفرق بين الاسم والصفة، إذا أنت ما فهمتش الفرق بين الاسم والصفة يبقى مش هتفهم تفريق الأسماء والصفة. الأسماء علم على الذات، لازم علمية الاسم، إن الاسم علم على الذات. طب واحد يقول لك طب أنا عايز أعرف، طب ما هو مثلا الاسم زي الحي اللي عرفنا إن هي إيه؟ معرف بالالف واللام. طيب طب ما هو يا شيخ، واحد يقول لك طب والحياه؟ ما هي برضه معرف بالالف واللام. طب ما الفرق بين الحي والحياه؟ هنا الجانب الاعتقادي اللي هيوضح بقى. احنا بنقول في اسماء ربنا اعلام وايه واوصاف، والحي دل على وصف الحياه، فالحياه وصف والحي ايه؟ اسم. فلو انا ناديت على ربنا سبحانه وتعالى باسمه الحي فبقول يا حي، لكن محدش بينادي يقول يا حياه، لان الحياه لا تناد، لا ينادى عليها، لانها لا تقوم بنفسها ولا تستقل عن ذات الله. يعني مش الحياه في جنب والحي في جنب، لا، ده الحياه وصف قائم ملازم لمين؟ للحي. يبقى انا بنادي على الحي المتصف بصفه الايه؟ الحياه. فالحي دل على وصف الحياه وليس العكس، لان ممكن يكون الوصف موجود لكن ما فيش منه ايه؟ يعني اقول لك مثلا انت كده ممكن تقول يا راجل كريم، من وصفك انك كريم، لكن هل اسمك انت كريم؟ لا، ممكن يكون اسم لك اسم تاني، اسمك محمد ولا حاجه، كريم، جميل، ذكي، الاشياء غير ذلك. فنقول مثلا هذه اوصف لك، لكن هل اسم علم على ذاتك انت كاسم ننادي عليك به؟ لا. ما ينفعش مثلا واحد يقول اين سعيد؟ فنقول له اي واحد بيضحك قاعد اهو، قول اديله ده يبقى سعيد. هو بيضحك اهو، هو يقصد العلميه، علميه على ايه؟ على ذات الشخص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اسماه اعلام واوصاف، فالاسم يدل على الوصف وليس العكس. ولذلك كانت الاوصاف اكثر منين؟ من الاسماء. عندنا 99 اسم مطلق، يبقى 99 وصف مطلق. في 99 اسم مقيد، يبقى في 99 وصف مقيد. ودي ان شاء الله عز وجل هتشوفوها قريب. ابن تيميه لما جه يذكر ذكر الصفات ما ذكرش الاسماء، بيقول ايه اهو؟ فاثبتوا له الصفات على وجه التفصيل. هل الصفات المستقله عن الاسماء ولا الصفات اللي تضمنتها الاسماء ولا الاثنين؟ ها؟ الاثنين مع بعض احسن. هو يقصد الصفات، فممكن الاسم يرد فانت تاخد منه الوصف، اشتق انت منه الوصف. ليه؟ لان مفيش اسم بحق الله الا ولازم يكون ايه؟ دل على وصف. يبقى 99 اسم بكام؟ ب 99 صفه. طيب، لكن الصفات قد تكون مستقله عن الاسماء. يعني لما اقول لك مثلا كيف تثبت اوصاف الحق سبحانه وتعالى؟ ازاي انت تثبتها لربنا من القران والسنه؟ ففي عده امور اكتبوها معايا واحده واحده كده، لان ده مهم جدا لمنهج اهل السنه والجماعه، وده مهم جدا. يعني انت لو فهمت الكلام ده كويس مش هتخطئ في باب الاسماء والصفات، هتبقى عارف منهج اهل السنه والجماعه وتميزه. ان كتير يدخلوا في المجال وليسوا على قدر من تمييز هذا الفهم، ودي مشكله كبيره جدا. ناخد اول شيء، اول شيء تضمن الاسم للوصف. اي طرق اثبات الصفات من القران والسنه. واللي عبر عن الكلام ده كويس جدا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، له كلام جميل وبديع في القواعد المسلمه. ايه هي الطرق اللي بتثبت بها صفات الحق سبحانه وتعالى؟ من خلال طبعا كتاب والسنه، مش بالعقل. طيب، اول طريق تضمن الاسم للوصف. تضمن الاسم لايه؟ للوصف. اثنين، ورود الوصف مستقل عن الاسم. ثلاثة، تقييد الوصف بموضع الكمال. طيب، تقييد الوصف بموضع الكمال. طب ناخد اول واحد اللي هي ايه؟ تضمن الاسم للوصف. احنا عندنا كم اسم؟ في 99 اسم ثبت بنصهم، وفي كمان 99 اسم ثاني ثبتوا بنصهم، بس الاسماء دي مطلقه والاسماء دي مقيده. وان شاء الله عز وجل احنا بنجهز دلوقتي مفاجاه حلوه ان شاء الله تعجبكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى وفق اليها في قضيه الاسماء المطلقه والاسماء الايه المقيده. احنا خلاص بنعمل خاتمه الان وان شاء الله قريبا اسبوع او اثنين تلاقوها موجوده باذن الله تعالى او الكتاب موجود للاسماء المطلقه المقيده. 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد، يبقى 99 وصف مطلق و99 وصف ايه مقيد دلت عليها الاسماء. الاسماء هنا بتدل على الصفات، احنا قلنا لكم المره اللي فاتت احفظوها في دلوقتي، دلاله ايه مطابقه وتضمن ولزوم، مطابقه وتضمن وايه ولزوم. وانا برضو لسه مش هنتكلم فيها دلوقتي، هيجي وقتها ان شاء الله عز وجل. لسه قاعدين ان احنا لو فتحنا فيها عايزه محاضره، فاحنا عايزين بس نمشي مع شيخ الاسلام ابن تيميه في الاثبات المفصل والنفي المجمل. فاحنا قلنا اول طريقه من طرق اثبات الصفات ايه؟ ها؟ تضمن، ولا تضمن الوصف اللي ايه؟ ما بيجيش. ها؟ يعني هنقول الاسماء يشتق منها اوصاف، لكن الاوصاف ما يشتقش منها اسماء الا بتوقيف. والمقصود بالتوقيف يعني ربنا هو اللي يذكر، يعني خلق وصف فهو يسمى نفسه الخالق. مش كل فعل في القران احنا نحول احنا لايه؟ لا مش من حقنا. لان احنا لو عملنا كده هتبقى مشكله كبيره جدا، هنقع في ورطه ما احناش قدها. هي ايه؟ الورطه ديت ان احنا عندنا في القران بس 375 فعل وراد النصر. فانا لو قلت لاي شيخ من المشايخ او اي واحد من الناس حول لي انت اللي فيه كمال من فعل الى اسم، مش هيعرف، مش هيقدر يعملها. وهنقول دلوقتي اي انت اي شيخ من المشايخ تقدر تقول له ادي الافعال كلها احنا استخرجناها 375 فعل هتلاقيها في سوره نصح المحبين، الفعل ودليله في القران بس، في القران فقط. يعني في القران لغايه دلوقتي 375 فعل. السنه احنا اوشكنا على ان احنا نخلص صحيح البخاري فين؟ في الافعال. والافعال اغلبها متكرر في القران، لكن اللي ورد في القران 375 فعل. حد منكم او اي واحد مهما كان علمه يتحمل مسؤوليه قدام ربنا في ان يقول حول الفعل ده وما تحولش الفعل ده؟ ما اقدرش. ليه؟ لان عقلك هيعجز ولن تستطيع. انما انا لما اقول ان الفعل ده هو هقدر احول انا الاسم بناء على ان ربنا هو اللي سمى نفسه به، خلاص يبقى انا في امان. قول خلق اسميه الايه؟ الخالق. رزق اسميه الرازق والرزاق. خلق اسميه الخالق والخلاق. قدر يبقى قادر وقدير ومقتدر وهكذا. فهنا بنقول ان الاسم تاخد منه الوصف لكن مش العكس. لو عملت العكس والله البرهان قائم في ان احنا عملنا افعال. اي شيخ يقدم هذه القضيه ويقول لنا والله ادي الايه؟ اللي تقدروا تحولوه السلوك وما تصلوش كذا. وفي الحاله دي تبقى خدمه الامه الاسلاميه خدمه ملاش يعني حدود، خدمه فعلا يعني. لكن انا عن نفسي لو واحد قال لي اعملها انا ما اقدرش اعملها. ليه؟ اقول لك هنا التوقيف، والمقصود بالتوقيف يعني ايه؟ يعني ان الفعل هو اللي يؤخذ من الاسم وليس العكس. ما خدش انا الاسم منين؟ من الفعل. الا لازم يكون في كل اسم حقه ادي دليله هو ورد بنصه في القران الكريم. ده بالنسبه لهذه القضيه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان اول طريقه لاثبات الصفات تضمن الاسم للايه؟ للوصف. ثاني طريقه ورد في الكتاب والسنه ان يرد الوصف مستقلا عن الاسم. يعني ايه يرد مستقل عن الاسم؟ اللي هي الافعال اللي ربنا ما اشتقش منها اسماء او ما ذكرهاش اسماء. زي الاستواء. الاستواء فعل الله عز وجل لكن ليس من اسمائه الايه؟ المستوى. الكلام وكلم الله موسى تكليما، ده فعل لكن ليس من اسمائه المتكلم. يريد الله بكم اليسر وليس من اسمائه الايه؟ المريد. دي كلها صفات ورد مستقل. زي الوجه، العين، اليد، الاصابع، القدم، هذه اوصاف ذات لرب العزه والجلال. ما اقدرش ان انا احولها من ايه؟ لاسماء. يبقى اذا في صفات ورث مستقل. هتلاقوا كلامنا زي ما قلت لكم في كلام الشيخ ابن عثيمين كلام جميل جدا، صاغ هذه القضيه بهذا الشكل. ان تضمن الاسم للوصف دي طريقه. الثاني ها؟ ورود الوصف ايه؟ مستقل عن الاسم. الثالث أن يرد الوصف مقيدا بموضع الكمال. موضع الكمال في إيه؟ اللي عايز اقول لكم ان اي فعل ربنا سبحانه وتعالى طالما ذكر ربنا في حقه فهو كمال. اي فعل ذكر ربنا في حقه يبقى ايه؟ كمال، لا يحتمل النقص بحال من الاحوال. ومعلومة كمان نضيفها لكم، ان جميع الافعال التي وردت في القرآن بنصها لابد ان تكون مقيدة. عدة تاني 375 فعل، ما هو ليه وهي مقيدة؟ لان مفيش فعل الا وهو مقيد بالمفعول. دي من ناحية اللغوية مفيش فيها كلام، يعني طالما فعل يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم مفعول، فاعل ومفعول. فالمفعول اللي هو لما اقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، قال ايه؟ ففتقناهما. كلمة فتق دي او فلق، قلت كلمة فتق، فتق فعل، بس هنا في النص المفعول به فتقناهما تعود على مين؟ كده كمان مش كده برضه؟ طالما الفتح خاص بفتح السماء عن الارض يبقى كده كمان. لكن لو انا اطلقت الفتح بحيث خدت منه ايه؟ لان الاسماء بتبقى مطلقه او مقيده يقيدها الحق سبحانه وتعالى. فلو خدت منها اسم مطلق وقلت الفاتح يبقى هتعم كل مفعول مش بس السماء والارض. في هذه الحاله سيتطرق الى الكلام النقص او الى الاسم النقص. ولذلك ليس كل فعل في القرآن ناخذ منه ايه، وليس هذا من حق ربنا هو اللي يسمي نفسه، لان ما فيش اسم ذكره الا لما اطلقه وفيه الايه؟ الكمال المطلق. اما الفعل فمقيد بالمفعول به فيكون كمال في التقييد وليس في الاطلاق. في سورة قلنا ديت ولا عيدة تاني؟ عيدة تاني؟ ها؟ ما هقول لك اهو يا لسه معك الحته دي تاني. أنا أقول لك من الأفعال، أفعال الحق سبحانه وتعالى. إحنا عملنا على سبيل المثال لفظ مكرة. كلمة مكرة ما نقدرش نسيبها لربنا سبحانه وتعالى على الإطلاق، لكن هي في النص كمان قل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلو قلت يمكر الله من غير تقييد هقع في النقص. ليه؟ لأن المكر نفس قيمة مكرة بتبقى على نوعين، مكرة من غير إضافتها للخالق والمخلوق. أما هو المكرة وش؟ نعرف في حاجة اسمها لفظ مجرد ولفظ مقيد، مش قلنا الكلام ده؟ اسم مطلق واسم مقيد، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. فلما أقول لك مثلا كلمة مكرة وش؟ مكرة إيه؟ مكرة إيه؟ بالسوء ولا بالخير؟ أصل المكر هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة والإذاء وده نقص، أو بقصد الاختبار والمعاقبة والجزاء. يا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول أفأمنوا مكر الله، أنا أخي بسأل امبارح قل أفأمنوا مكر الله. طب هنا افهم المكر نسبة لربنا سبحانه وتعالى على اطلاق؟ لا مش على اطلاق، لان القصد بالمكر هنا الابتلاء، فان كان القصد من المكر الابتلاء فهو كمال. لو كان القصد من المكر تدمير المكر السيء يبقى كمال، انه بمعنى المعاقبه والايه؟ والجزاء. فالله عز وجل قال عن مكر الكافرين ويمكرون، ده مكرهم سوء، مكر سيء، مكر شر. فقال في المقابل ويمكر الله، يبقى مكر ربنا هنا ايه؟ كمال. فلا ينسب المكر الى الله الا في موضع الكمال، اللي هو التقييد بموضع الايه؟ الكمال. عرفت يعني ايه موضع الكمال؟ لما نقول موضع الكمال، لان اللفظ لو تجرد بيبقى له موضعين، موضع كمال وموضع نقص. فلما ننسب ربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم يكون موضع ايه؟ الكمال. في انتهى ولا عيدة ثاني؟ دي هتلاقيها برضه في الاسماء المقيدة. يعني خلي بالك في افعال مقيدة واسماء مقيدة في هذا الباب. كلمة خدع وخادع، خدع قد تكون كمال وقد تكون نقص. لكن لو سمى الله نفسه او ذكر الفعل في حقي خدعة لازم تكون في موضع الكمال. ففي الاسم قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع. هنا ايه من اسماء الله بس لازم تكون ايه مقيدة، ما ينفعش اطلاقها اقول من اسماء الخادع، لان هنا الخادع اسم مقيد بموضع الكمال، والخدع كفعل ربنا بيذكرها في حقه بموضع الكمال. زي مثلا في الفعل ورا في الفعل كاد، مفيش اسم من اسماء الله الكائد، ما جاش. اللي جه انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه كيدا. فهنا الفعل اللي ورا الفعل لما يرد في كاد او يكيد يبقى ربنا لا يذكر الفعل في حقه الا في موضع الكمال، ما يجيش على الاطلاق ابدا. فهمت دي يا اخوانا؟ وبرضه زيها في اعوذ بالله الرجيم احنا قلنا ايه الاستهزاء. الاستهزاء كفعل ينسب الى رب العزه والجلال يبقى لازم يكون في موضع الكمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا اذا خلوا الى الشياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. دي افعال مقيده بموضع الكمال وبخلاف الافعال المقيده بالمفعول به. جميع الافعال مقيده بالمفعول به، انما النوعيه من الافعال دي اللي تنقسم عند التجر الى كمال ونقص لازم تقيد بموضع الكمال. فهمتوها يا اخوانا ولا اعيدها تاني؟ انا مستعد ما فيش اشتغل حاجه، بس اهم حاجه تبقى قاعد كده. يبقى دلوقتي نقول تاني، ربنا سبحانه وتعالى في اثبات الصفات له في القران والسنه بترد على عده انواع. النوع الاول ايه؟ تضمن الاسم الوصف او دلاله الاسم على الوصف. الثاني ان ترد الصفه مستقله زي الاستواء والنزول والمجيء والوجه واليد وغير ذلك من هذه الاوصاف، سواء كانت صفات ذات او صفات افعال. رقم ثلاثه تقييد الوصف بموضع الكمال. في حاجه رابعه بس دي مش تبعنا، هي ايه؟ ذكرها الشيخ ابن عثيمين، لكن هذا ليس من باب اثبات الوصف الرب العزه والجلال. احيانا بترد اشياء احنا ما ذكرناهاش ولا ورد في الكتاب والسنه بس يلزمنا بها الخاص، زي المتكلمين مثلا لما يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى جسم ولا ليس بجسم. انت جسم ايه دي؟ ايش حكايه جسم دي؟ احنا لا شفنا في القران ولا شفنا في السنه لفظ جسم او نفي جسم، خد بالك ازاي؟ فهو كلمه جسم المفروض تقال فين؟ في حقنا احنا كبشر. فيجي يطبق هذا بقياس التمثيل على مين؟ على الله عز وجل. احنا نقول اللفظ ده لم يرد لا نفيا ولا اثباتا، فهو عايز يقول لك لو انت قلت ليس بجسم يبقى نفيت ذات، ولو قلت هو جسم يبقى شبهت، فيحطك في وضع لا تحسد عليه. اعمل فينا ايه؟ ولا اتصرف معاه ازاي؟ وزيها برضه يقول لك ايه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى متحيز ولا ليس متحيز؟ فإن قلت ربنا سبحانه، خلي بالك يقول ايه؟ ربنا متحيز ولا ليس بمتحيز؟ فإن قلت ليس بمتحيز يبقى جعلت ربنا في داخل خلقي، وإن قلت متحيز يبقى منفصل، يبقى جعلت ربنا سبحانه وتعالى يمكن فصله عن غيره. هو طبعا بيقيس الكلام ده على مين؟ على البشر. أو زي ما يقول لك ربنا سبحانه وتعالى في جهة ولا ليس في جهة؟ إيش حكاية الجهة دي؟ لو قلت ربنا ما هوش في جهة يبقى نفيت العلوم، ولو قلت ربنا في جهة يبقى قلت إن ربنا داخل المخلوقات من الجهات الستة، يبقى أنت حددت ربنا سبحانه وتعالى. هم دي أسلوب المتكلمين في نفي أوصاف الحق سبحانه وتعالى. إحنا نعمل معاهم إيه؟ نمسكهم كده من نص ونقول لهم اسمع، لفظ الجهة ما وردش في القرآن لا نفيا ولا اثباتا، والمفروض من المسلم ان يثبت ما اثبته ايه؟ ما اثبته الله نفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول ان الله في العلو فوق عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. لكن يقول لك طب انا عايزك بقى تقول لي في جهه ولا مش في جهه؟ افصل معاه بقى. اقول له انا اولا ما يلزمنيش كلامك، لكن لو حبيت انني بقى امسك كويس افصل معاك. إن كنت تقصد جهة سفل تحيط بالله، أو جهة أقصد جهة علو تحيط بالله، إن ربنا يكون في السماء بمعنى داخل السماء فالله ليس كذلك. وإن كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا في كل مكان، فالسبب خلاص ما تفرقش كلمة أعلى عن أسفل، فبدل المكان يقول سبحان ربي الأعلى بل يقول سبحان ربي الأسفل. الجهل كان بيعمل كده، ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ولا هو في كل مكان؟ طب تفرق بقى فوق ولا تحت؟ فبدل ما يقول سبحان ربي الأعلى بل يقول سبحان ربي الأسفل. وده من ضمن الحماقة والجهل. وإن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله فالله فوق عرشه كما أخبرنا، ولا يلزمنا أن نقول بقولك في قضية الجهة، وإنما نقول ونحمي أنفسنا بما وصف الله عز وجل نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. يبقى هنا أصدق ده فيما يتعلق بالجهة. طب والجهة هل تقصد نفي أوصاف الله تحت مسمى نفي الجسمية، ولا تقصد ان ربنا سبحانه وتعالى في اسمائه وفي اوصافه يشبه البشر؟ ان كنت تقصد هذا فالامر ليس كذلك، وان كنت تقصد هذا فالامر ليس كذلك، فالله عز وجل له ذات وله صفات ليس كمثله شيء فيها. فانا ما ندرش وراء، لا، انا اللي اجيبه لي للادله الشرعيه واخليه يصدق بخبر الله عز وجل في اسمه وفي وصفه. فهمت النقطه دي يا اخوانا؟ وهذا الامر مبني على ايه؟ على ان الواحد بيؤمن عقله في نصوص الصفات زي المتكلمين، ثم يلزم اهل السنه بذلك. ودي مش طريقه السلف الصالح، طريقه السلف الصالح. ولذلك بقول لك احسموا بالنصوص تصدقوها. يا اخواني في قضيه الاسماء والصفات الامر بسيط جدا ومش محتاج لا لتعقيد ولا شيء من هذا القبيل. انت لما تحس ان الامور ضاقت عليك او دخلت في مأزق في كلام ابن تيميه ما انتش قادر تستوعبه، ارجع للاصل الاول. اول ما اتكلم قال ايه؟ قال ان باب توحيد الاسماء والصفات هو من باب تصديق الخبر. فانا امنت بالله ورسوله وبما اخبر عن نفسه وبما سمى نفسه، لا ازيد على ذلك. زي ما الامام احمد كان يحتمل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لما قالوا له يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبه احدا من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه، قال لهم الكلام ده انا ما يلزمنيش، انا يلزمني ان اقول ليس كمثله شيء وهو الايه؟ السميع البصير. فقالوا طب يبقى انت كده بتقول ان ربنا سميع باذن وبصير بعين، ماذا اردت بقولك هو السميع البصير؟ قال له اردت منها ما اراده الله ورسوله. اذا كنت انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى كلامه فيه تشبيه فالعيب في عقلك، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. فهنا بنقول اهو فأثبته له. تعرفنا الوقت طرق إثبات الصفات كم طريقة؟ هم ثلاثة. الرابعة دي ما تلزمناش، احنا بنستفسر معهم علشان نرد عليهم بس. ها؟ ها؟ مالها؟ نصة يعني؟ الصفات اكتبوها كده التي لم يرد نفيها ولا إثباتها. بلاش حكاية الصفات الأول لأن اللفظ مش دقيق. الألفاظ، الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها مما أحدثه المتكلمون. لا ننفيها ولا نثبتها ولكن يتفصل فيها وترد إلى أصولها القرآنية والنبوية. وده صحيح. أظن كده منهج مقنع معتمد على النص، مفيش مجال إن في واحد يخرج منه. ها؟ طلع وصدق الكتاب والسنة. نعم. برضه حكايه متحيز ولا مش متحيز؟ هم قصدي يقولوا ايه بحكايه متحيز؟ هل ربنا سبحانه وتعالى، انتوا عارفين السؤال اللي يقول هل يسال عنه باي؟ هم بيقولوا لا، لا يسال عنه باي، فيصطدمون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله؟ فاي احنا اصلا المفروض منا ان نصدق الله في خبره ونصدق كلام النبي عليه السلام عن ربه، فاذا قال اين الله للجاريه يبقى كلام الرسول حق. هيقول لك اين المكان؟ واللي في مكان يبقى متحيز. نقول لا، انتظر بقى، فيه نوعين من المكان، فيه مكان بيخضع لعالم الشهادة ومقاييسنا ومكان يخرج عن مقاييسنا. المكان العدمي بيسموه اللي بتنعجز دي أقصى البشر، مش عدم يعني مش موجود، لا هو موجود. يعني زي ما نقول مثلا ايه، ملك الموت له مكان ولا ملوش مكان؟ قولوا يا اخوان تاني، ملك الموت له مكان ولا ملوش مكان؟ تخافوش قول، له مكان ولا ملوش مكان؟ له مكان. وايضا بيحكم الزمان زي ما المكان في زمان، واحنا برضو هنا مكان ولا زمان. لا يمكن ان تقول ان ملك الموت بيحكم الزمان والمكان اللي بيحكمنا، والا ما حدش هيموت ابدا. لو كان ملك الموت بيحكم المكان والزمان اللي بيحكمنا مش ممكن، لان يعني اللي في داخل غرفه مغلقه ومقفول عليه مش ممكن ملك الموت هيدخل. لما يكسر بقى الحيطه ولا الجدار هيدخل ازاي؟ واحد ما حطتلوش اكل لمده 5 سنين وقفلت عليه ومش عارف يخرج، هيعيش ولا هيموت؟ واصل انتوا عارفين هيستيش ولا هيموت. لو قلت هيموت ازاي هيقبض روحه؟ ولو قلت مش هيموت هيعيش ازاي من اكل وشرب؟ اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم ايه؟ في بروج مشيده. يبقى ملك الموت ما يحكموش المكان بتاعنا، هو له نظام ثاني. ما هو هذا النظام؟ الله اعلم. كيفيه غيبيه. فاذا اين يسال عنه باين؟ نعم يسال عنه باين، ملك الموت يسال عنه باين. زي ما يسال عنه المخلوق باين. الزمان غير عنده غير الزمان عندنا. لان اللي هيموت في اليابان مثلا ويموت في امريكا ربنا ياخد اعدائه كلهم، خبالك كلهم، هيمشي ازاي؟ على ما يركب طياره ويروح هناك لو كان بمقاييسنا مش هيلحق. هتبقى مشكله. لكن دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى جعل طوى له الارض طيا، في الزمان عنده غير الزمان عندنا والمكان عنده غير المكان عندنا. يبقى في هذه الحاله نصدق ان اين للمكان، لكن ان سئل عن المخلوق فله مكان يخص، وان سئل عن الخالق فله مكان ليس كمثله شيء فيه، لان العرش له وجود. فيصح ان تسال عن الله عز وجل بايه، لكن هو الخطا كله والبلاء كله في ان ياتوا فيقيسوا على ربهم بقياس التمثيل وقياس الشمول اللي احنا اتكلمنا عنه. فاكرينه؟ يا ريت المحاضره دي تسمعوها للي ما حضرش، لانها مهمه جدا. هي قياس التمثيل والشمول يصدق رب الاقيس على ربنا سبحانه وتعالى، يقول لو كان له وجه يبقى شبه فلان، ولو كان كذا يبقى كذا. هذا هو السبب في الخطا اللي وقعوا فيه. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. يبقى دلوقتي طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح، هنقول إحنا أهل السنة والجماعة فنعني السلف الصالح لما تسأل كده، مش الأشعرية فمقولوا على نفسهم إن هم أهل السنة والجماعة، وده مش صحيح. أهل السنة والجماعة اللي هو إيه؟ السلف الصالح، خير القرون، اتباع النبي عليه السلام اللي صدقوا الخبر ونفذوا الامر، بس دول اهل السنه والجماعه في اي مكان وفي اي زمان. مش وقت، خليها الوقت تاني. هيجي وقت ان شاء الله رسول الله. دلوقتي بنقول ايه؟ ايه الدليل على النفي المجمل عند السلف؟ انتوا عارفين النفي المجمل؟ النفي المجمل ان تجمل وتنفي كل انواع النقص مرة واحدة ولا تفصل فيه. يعني تقول مثلا في مدح واحد انت بتحبه، ليس لك نظير فيما رأت عيناك، انا ما شفتش حد زيك، يبقى انت كده مدحته فعلا. انما لما تقول انت لست بزبار ولا كناء، ولست بحمار ولا نسنان، وتقعد تعديه كل الاوصاف الذم اللي في الدنيا وتنفي واحد واحد، تقول انا بنفع عنك النقص، وتقعد تفصل في النقص، تقول لك انا بمدحه. دي مش طريقه مدح. المدح انك تقول ليس لك نظير في مرات ايه؟ عيناي، فتنفي عنه النقص مره واحده. وهذه طريقه القران، لان الدنيا هيتكلم فتره طويله هيجيب بعض المصطلحات والالفاظ مهمه جدا في هذه الاشياء عند المخالفين. هم لما كانوا ينفوا عن ربنا سبحانه وتعالى النقص يفصلوا في الناس، يقول لك ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ابيض ولا احمر ولا اخضر ولا اصفر ولا بذي لون ولا بذي أعضاء ولا يتجزأ ولا يباين ولا يحل أخبارك إزاي، ويقعد يتكلم صفحات ما لاش أول آخر ولا آخر من الناس. هذه ليست طريقة القرآن. هل زي ما تمدح واحد تقول له لك بكذا وكذا وتفصل انت في النفس؟ اي واحد ما يبلاش على نفسه، مين اللي يطلع على نفسه ويقول لك انت ما انت زبل ولا كان الناس ولا مش عارف ايه، ويقعد ينفع عنك النقص بالتفصيل؟ ما هيبلاش على نفسه. لو منحت امير عمره ما هيديك فلوس، الله اعلم هيمسك ايه، اخد بالك ازاي؟ يبقى هنا الكمال ان تجمل فين؟ في النفس. شوف بقى الاجمال في النفس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولم يكن له كفوا احد. من راح يبقى اجمل في النفس؟ ليس كمثله شيء، حد زي سبحان الله. باسم الاجمال في النفس، الاجمال فين؟ في النفي. فمن تيمية بيقرا او بيقول تعبد واستبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ قال اهل اللغه هل تعلم له سمية، اي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا لساميه. وهذا ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا او شبيها؟ ما فيش، ما نعرفش حد زي ربنا سبحانه وتعالى ابدا. تنزه وتقدس وتوحد عن سائر المخلوقات. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه كفوا احد. قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يبقى ما الدليل، لو سالتك انا بقى ما الدليل على النفي المجمل عند السلف الصالح؟ يبقى تقول ليس كمثله، هل تعلم له، فلا تجعلوا لله اندادا ولم يكن له كفوا احد. يبقى ده الدليل لما تيجي تستشهد بالنفي المجمل تذكر الايات دي. وقال ايضا من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. هم لما اتخذوا اندادا من دون الله عز وجل فسووا بين الله وبين هذه الانداد، عظموها وقدسوها وجعلوها كالحق سبحانه وتعالى. وبعدين واحد لك طب علاقه ايه حكايه الانداد اللي بيدعوهم من غير الله عز وجل بالاسماء والصفات؟ يعني احنا نعرف ان دعاء الميت شرك بالله عز وجل، والطلب من الميت شرك لان لا يقدر على ذلك. طب ما علاقه ذلك باب الاسماء والصفات؟ ما هو انت ما بتطلبش من واحد لا يقدر. المفروض لما تطلب من واحد تثبت له الوصف اللي يقدر يديك بيه. انت لما تطلب من واحد مثلا او واحد يلعب هنا يقول لك يا بدوي اغثني، الكلمه دي شرك في العباده وشرك في توحيد الاسماء والصفات. فواحد يقول لك شرك في توحيد الاسماء والصفات ازاي؟ ما هو انت اللي قال الكلام ده لولا انه معتقد ان البدوي يسمعه في قبره الان ما دعاه، لان ما فيش واحد أصم أبكم وتروح تطلب منه وتقول له أعطيني، هو مستمع. فأنت لولا أنك معتقد أنه بيسمع مش هتطلب منه. لولا أنك معتقد أنه هو غني وعنده القدرة أنه يديه وعنده الخزائن مش هتطلب منه. يبقى أنت أثبتت له وصف الغنى، وصف السمع، وصف البصر، وصف العلم والقدرة والقوة والحياة والأوصاف دي، مين اللي انفرد بها؟ رب العزة والجلال. فإذا دعوت الميت أثبتت له الصفات التي انفرد بها رب العزة والجلال. وشوفوا العدل يا أخوانا، لو دعوت شخصا حيا يقدر أن يعينك وأن يغيثك فليس بالشرك، بل هو من الأخذ بالأسباب. يعني ما يقول يا سيد أنقذني، يا بدوي الحاني. كلمة يا بدوي دي ممكن يكون في واحد قاعد بالحضرية اسمه بدوي وسمعني والشخص بيغرق في بحر، تقول يا بدوي الحال، هل يبقى ده شرك؟ لانه سمعه يقدر ان هو يفعل ذلك، فليس بشرك بل من اخذ الاسباب. بل يجب عليك ان ما كانش الا البدوي ده هو المخرج وهيرمي لك مثلا حبل ولا بتاع وكذا، يبقى لازم انك انت تطلب منه. والا يقول لك والله ده بدوي انا خصمه والله هموت ولا ان انا اطلب منه، ما حدش بيعمل كده. خد بالك ازاي؟ لان الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه ليست بشرك. انما الشرك ان تدعو من لا يقدر فيقول يا بدوي ويقصد من في طنطا في قبره، هذه المصيبه الكارثه. من تدعو واحد لا يقدر على اغاثتك ولا على لهفتك. فهمت النقطه يا اخوانا؟ يبقى الشرك في العباده هيؤدي الى الشرك في الاسماء والصفات. من هنا قال ومن الناس في قول الله تبارك وتعالى أو ده الشاهد في ابن تيمية يذكر هذا اللفظ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندالا ويحبونهم كحب الله، فسووا بينهم وبين الله بالمحبة والتعظيم وفي نسبة الأسماء والصفات إلى هذه المخلوقات في حين أن الله انفرد بها عن من سواه. ها؟ بالإثبات والنفي. ما هو لكن هو إن اللي جعل الله أندال شبه الحق سبحانه وتعالى بالمخلوق في هذه الأسماء وفي هذه الصفات ففصل. وبعدين لما تيجي تقول له مثلا يعني انت كنت بتدعو الميت وبتطلب منه، معنى ذلك انك اثبتت له الاسماء والصفات اللي انفرد بها رب العزه والجلال. يقول لك لا انا ما اقصدش الكلام ده، انا قصدي ان هو نفسه طاهر وبتاع ويجيب لك حجه يحاول يخرج بها من هذه اللوازم. يقول لك لا ابدا، ربنا سبحانه وتعالى هو ليس كالبدوي في كذا وليس كالبدوي في كذا وليس كالبدوي في سمعي وليس كالبدوي في كذا، ويحاول يفصل فين؟ في النفي. هو ده قصد الشيخ الاسلام تيمية، انه عاوز يفصل في النفي من خلال انه ينفي هذه الاوصاف عن الله من خلال نفيها عن او ذكر ان المخلوقات لا تشبه الله تبارك وتعالى في مثل هذه الاوصاف. بس ابن تيمية طبعا ده الدليل ما هو صريح او زي الدليل اللي فات اللي هو الكلام اللي فات، فلا تجعل الله امدادا ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سمية فلا تضرب الا الامثال، ده كله نفي مجمل. وجعلوا لله شركاء، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، نفس الكلام على ان الشركاء لو جم هم يقول لك ايه الشركاء دي بتعملهم زي ربنا، يقول لك لا الشركاء دول ليسوا بكذا ولا بكذا، او ربنا ليس يشبه هذا الشريك البدوي ولا يشبه بسوقي ولا يشبه كذا في قدرته، لان كل واحد من هذه الاولياء او الابرح او المقامات. يا اخوانا عند الجماعه الصوفيه لهم مش كرامات، يعطون لهم من خصائص الربوبيه في التمكن بالكون او في الكون بعض المصطلحات اللي خاصه به، يعني عندهم دوله كامله غير الدولة الظاهرة. الدولة الظاهرة بقى فيه مثلا خليفة، والخليفة له وزراء، والوزراء كل واحد له مثلا مستشارين او له نواب عنه محافظين وما شابه ذلك، دي الدولة المشهورة المرئية. لكن الدولة الباطنية عندهم بتبدأ الاول من بيسموها الغوث، بعد الغوث فيه اثنين وزراء، واحد ماسك عالم الملك والثاني ماسك عالم الملكوت، عالم الملك له عالم الشهادة وعالم الملكوت عالم الايه الغيب، وكل واحد من الوزراء تحت منه اثنين بتاع هو اعظم الفرزين اربعة من الاقطاب، وكل قطب تحت منه اربعة سبعة من الاوتاد، وكل وتد تحت منه اربعين من الابدال. فاقول لك والله الوالي ده على قد حاله كده قاعد في قرية كده بدل، اخد بالك ازاي؟ مش وتد، الوتد ده يجي على قد مثلا المركز كده ولا حاجة، احتفلت ازاي؟ او على قد محافظه، انما القرب ياخد مثلا ربع الكون ولا حاجه زي كده يعني. الغوث بقى الله اكبر، او الوزير ياخد عالم الملك وعالم الملكوت، هم كل يوم خميس بتلموا جماعه كلهم مع بعضهم بحيث يحكموا عالم الملك والملكوت ويدبروا امور. وده طبعا عقيده شركيه وثنيه، الذي يدبر الامر من فوق العرش هو رب العزه والجلال تدبيرا مباشرا بلا واسطه. حتى الملائكة كأسباب لا تفعل شيئا ولا يصح نسبة الفعل إليهم إلا على اعتبار أن الله أمره، وما نتنزل إلا بأمر ربه. الأسباب ما أقدرش أن أنسب الفعل إلى السبب، ولذلك يقول لك الفعل ينسب إلى فاعله ولا ينسب الفعل إلى نفسه. يعني ما أقولش مثلا يعز فعل كذا وكذا، ليه؟ لأن كلمة يعز بفعل بخلاف المعز، لو ثبت اسم لكن المعز ليست من الاسماء، ولذلك دي افعال ربنا يقول لله الاسماء. هقول ان الفعل لابد ان يكون له فاعل، ما اقدرش اقول مثلا الصوت ضربني، لان الصوت ما بيضربش من نفسه، انا بيد الضارب ضربني بالصوت. اذا كان الامر كذلك فان هذه الاسباب المشهوده والغيبية التي تتمثل في الملائكة لا حول ولا قوة لها إلا بحول الله وقوته. أسباب غيبية أو مشهورة بيد خالقها سبحانه وتعالى يدبرها تدبيرا كونيا، وفي تدبير شرعي ممكن يخالف الإنسان. طيب، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا يعني اختلقوا وافتعلوا. سبحانه وتعالى عما يصفون. تعرفين لو واحد جه يوصف ربنا من غير كتاب ولا سنة لازم في وصفه يقع في التفصيل في النفي والإجماع في الإثبات، عكس طريقة السلف الصالح. يعني لما واحد يوصف ربنا بعقل ربنا زي ايه، بعيد عن القرآن والسنة، يعني الإله ده زي ايه، فيقعد زي كذا لا، ما هو كان أرسطو أفلاطون كده، زي كذا لا زي كذا لا، ويقعد يعدد كل ما يجي في دماغه حاجه يقول لك لا لا لا مش ممكن، لا مش ممكن. انتوا عارفين ابراهيم عليه السلام لما تنزل مع الخصم في المجادله، فلما جن عليه الليل راى ايه؟ كوكبا، قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين. ينفع يبقى الاله هو القمر؟ لا لا لا ما ينفعش. ينفع يبقى الشمس؟ لا. ينفع النجم الفلاني؟ لا. ده اسمه تفصيل فين؟ في النفي. شفت بقى ازاي؟ فاللي هيوصف ربنا بعقله دون ان يرجع الى كتاب الله وسنه النبي لازم يقع في هذا المأزق. ولذلك كل طوائف الضاله فصلوا في النفس واجملوا في اثبات. طب هو ايه بقى؟ هو ما هوش عارف، ما هو ما سمعش لا قران ولا سنه ولا يعرف الاسماء بتاع ربنا ولا اوصاف ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما عرفوش بهذه الاشياء لان هو ما قراش القران ولا السنه، هو وضح في القران والسنه لكن هو لم يرجع اليها واعتمد على عقله. فلما يجي يوصف طب هو ايه بقى؟ تعرف تقول؟ فهتلاقي حاجات محدودة بيقولها. يبقى ده اسمه إجمال فين؟ في الإثبات. وتفصيل فين؟ في النفس. إنما طريقة القرآن غير كده. طريقة القرآن لأنها جاءت من عند الله فالله أعلم بنفسه، ففصل في وصفه وأجمل في نفي النقص عنه. تعرفين الرازي؟ الرازي فخر الدين الرازي ظل طول حياته يعتمد على عقله في وصف ربه ولا يرجع إلى الكتاب والسنة كدليل أولي. هو عنده العقل مقدم على النقل، والعقل هو اللي يحط الاصول اللي اوصف بها ربنا سبحانه وتعالى. فبدا يفصل في النفس، يجيب صفحات ما لهاش اول ولا اخر، ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا. وفي اكتب في التفصيل ما يثبتش، يعني لك سبع صفات، صفات معنويه، صفات مش عارف ايه، يعني سبع صفات يعني اثبتوا لي اشعريه. قبل ما يموت تاب عن هذا الكلام وقال نهاية إقدام العقول عقاله. يعني لو أنا أقدمت العقل على وصف ربي لازم الواحد هيتعلق أو هيوقع. نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله اللي بيعتمدوا على عقولهم في وصف ربي. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووباله. ده اللي جبناه لنفسنا. ليه ما رجعناش القرآن والسنة؟ يعني أقول أنا قاعد طول حياتي وقيل وقال وقال ليس بكذا ولا بكذا، وحاط دنيانا وأذن وأذن، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال وده الشيخ بقى، لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. الطرق الكلامية معتمدة على العقل، والفلسفية معتمدة على الايه؟ على العقل. ان الواحد يدخل عقله في وصف ربه فيبدأ يقول لك والله عقلي أثبت ده إيه وأثبت ده وصف واثبت ده كذا. طب والله يعني عقلك ده يعني ما شاء الله يعني يصل لهذه الدرجه، يعني يقدر يوصف هذا الرازي؟ عمر العقل واحد هيوصل للرازي لو دخل في باب الاسماء وشد عقله، لان الرازي كان موسوعه موسوعه للمتكلمين الاشعريه. وفي اخر حياته قال هذا الكلام، لقد جربت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش إيه؟ استوى. هو عامل كتاب مخصوص اسمه تأسيس التقديس عشان ينفي الاستواء. ولو أثبتنا يبقى كذا، ولو أثبتنا يبقى كذا، وربنا سبحانه ليس بكذا وليس بكل الكلام ده. يقول يشوف النص أهو. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. إليه يصعد الكلم الإيه؟ الطيب، والعمل الصالح يرفعه. فأثبت أفعال الله وأوصاف الله زي ما أثبت النفس. واقرأ في النفي، شوف الإجمال هو أهو، واقرأ في النفي ليس كمثلي شيء، ده إجمال فين؟ في النفي. ورجع للتفصيل في الإثبات زي ما القرآن قال ولم يكن له كفوا أحد، واقرأ في النفي ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل إيه؟ معرفة. مين بقى اللي هيجرب زي الراجل؟ صح، واحنا ربنا يعافينا بالتجربة بتاعته دي، احنا يكفينا ان نصدق الله في خبري وان ننفذ امر الله تبارك وتعالى الذي امرنا به. ها؟ لا ده بعد ما اللي هو تفسير ايه؟ لا قبل ما يتوب، التفسير بتاعه مفاتيح الغيب. قبل ما يتوب، ولذلك خلي بالك من ده. ايش يعني؟ نرجع الى كلامنا يا شيخ الاسلام، احنا كنا اخر حاجه بنتكلم فيها اللي هو ايه، وجعل الله شركاء الجن وخلقهم. خلق هنا فعل ومن اسماء الله الخالق، لانه ورد النص في قوله هو الخالق البارئ الايه المصور، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والارض، بديع السماوات هنا اسم مقيد مضاف الى السماوات، وده من نوع التقييد بالإضافة، تقييد على أنواع، وده هتعرفوه إن شاء الله عز وجل لما ينزل الكتاب الخاص بالأسماء المقيدة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بكل شيء عليم هنا برضه خلق كل شيء، عرفنا ان خلق هنا اسم الله الخالق ورد بنصه، فنقول خلق فعل والخالق ايه اسم، وخلق كل شيء الفعل بحد ذاته هنا مقيد، يقول لك اي فعل لازم يقيد بالمفعول دي على طول، لكن الاسم اطلق الحق سبحانه وتعالى في حقه ونص على ذكره، وهو بكل شيء ايه عليم. وهو بكل شيء عليم لو دي موجوده في القران بس يبقى الاسم مقيد، لكن ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه العليم ورد في نص اخر وهو السميع الايه العليم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، نزل هنا فعل نزل الفرقان على عبده، والمنزل اسم مقيد ورد نصه، نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ابن تيمية طبعا بيتكلم عن النفي المجمل من خلال هذه الايات. وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ده طبعا نفي ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النقص مجملا، لم يتخذ ولدا لا عيسى ولا عزير ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا كل ما ذكر من أصحاب الأوثان الذين عبدوا غير الله عز وجل وزعموا أن الملائكة بنات الله، فربنا لم يتخذ ولدا، خلاص كده تشمل الذكر والإيه والأنثى، فنفى نفيا مجملا. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، برضو حكايه الولد وكده يعني، ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله الايه المخلصين. ليه استثنى العباد واستثنى المرسلين؟ لو سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الايه على المرسلين، وهنا عباد الله المخلصين. ها احسن، لانهم يصفون الله عن طريق ايه الوحي، عن طريق الخبر، يصدقون خبر الله في وصفه عن نفسه فيثبتون ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. الى قوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا بقى في نقطه، قل فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وأيضا لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، وحمد نفسه إذ هو سبحانه مستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. في حاجة هنضيفها كمان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو ربنا حمد نفسه وأمرنا بحمده والحمد لله رب العالمين على أساس مش بس إن هو ذكر في نفسه هذه الأسماء والصفات، يعني هو يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عن وصف العباد له، لأن العبادة لو استقلوا في عقولهم أو بعقولهم لوصف ربهم لظلوا، حيوصفوه بالنفي المفصل والإجمال المجمل زي ما عمل أرسطو وأفلاطون والنزوه، ولن يصفوه بالكمال يليق به. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل اللي بيقولوه غلط، وإن كان فيه شيء صح ففي آلاف فيها احتمالات الخطأ، لأن العقل حيضل، ده من أسماء وصفات توقيف النبي هذا. فقال وسلام على المرسلين لأن هم اللي عندهم الوصف الحقيقي بناء على ما نزل عليه من الوحي، يبقى ربنا هو اللي وصف نفسه، يبقى دورنا تجاه هذه الأسماء والصفات أن نصدقها أن نؤمن بها، طب لو فرضنا ان العبد اعتمد على عقله في وصف ربه ولم يرجع الى كتابنا او سنة او في تسمية ربه، هل سيعصم ولا يضل؟ ها؟ وطبعا احنا ما لناش غنى، لا يمكن لاحد ابدا ان يستغني عن معرفة معبوده وعن اوصافه. يعني انت اصلا ولله المثل الاعلى، لما تكون انت عايز تعرف واحد عايز تشتغل عنده لازم تعرف امكانيات الراجل ده ايه، عنده ايه، هيشغلك في ايه. يعني حتى اللي بيروح يهاجر، يوم ما تروح تهاجر كندا ولا امريكا ولا بتاع، لازم الاول يسالك طب انت تعرف ايه في البلد دي، اسمها ايه، اسمه ايه البلد دي، انت رايح لك عارف اللغه بتاعتها، عارف المدن بتاعتها، يعني لازم تعرف كل حاجه عن اللي انت محتاج ايه. ده امر طبيعي موجود. طب اذا كان احنا عبيد لرب العزه والجلال، هل في واحد يستغني عن الذي خلقه والذي يدبر امره لحظه بلحظه؟ طب انا عايز اعرف، وعايز اعرف اوصاف عشان لو احتجته ادعوه بهذا الوصف. لو انا اعتمدت على عقلي مش هوصل لحاجه. يبقى في هذه الحاله لازم نرجع لايه؟ ها؟ للنص. طب لو ما فيش نص تبقى عشت الحياه، عشت الانسان في الحياه عيشه كلها ضنك وضلال ليس فيها هدايه. يبقى ربنا بيقول لنا ايه؟ احمدوا الله ان عرفكم بنفسه وباسمه ووصفه، فقال سبحان ربك رب العزه عما وسلام على المرسلين في وصف رب العالمين، والحمد لله رب العالمين ان عرفنا بنفسه، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى هنا الكلام ده إضافة للهلو شيخ الإسلام تيمية، فإن ربنا مستحق للحمد لأنه عرفنا بنفسه. ولذلك يقول إخوانا كل من واحد كان على بينة من ربه متمسكا باسمه ووصفه هتلاقي القلوب أسرع إليك. يعني انت لو جيت قدام واحد كده قلت له ده هو اسم وادي جريده وربنا اللي ذكره، انا ما ذكرتوش مش من عندي، هيصدق. انما لو قلت له والله الشيخ فلان اللي قاله، طب الشيخ فلان جابه منين؟ لا والله ده عالم علام وعالم. طب وبعدين يعني ايه؟ يعني يكون عالم وعلام جاب لي حاجه من غير دليل هتكون ايه؟ ابدا. لان لو جاب لي وعي هاخده، انما عقل الشيخ والله لو كان ايه؟ مهما كان لن يصف ربه بنفسه ولن يستطيع. وإذا نقل عن بعض العلماء الأدلة ذكر بعض الأسماء لم تثبت في الكتاب والسنة، فإنما نقلوها ظنا منهم إن دي اللي إيه موجودة في السنة وفي الروايات. وده كان أغلب العلماء. أنا لم أرى عالما استحدث لربه اسما بنفسه. المعلومة دي مهمة جدا لكم، لأن الموضوع ده واحد يقول لك طب يعني دكتور محمود بيتكلم كلام غريب جدا، فلان وفلان وفلان من العلماء ويعد كتير. انا جالي احد الاخوه باحث في الماجستير الشيخ ابراهيم اللي عملته، سمعت المحاضره والنظره اللي حصلت بينا مدتها يعني 3-4 ساعات، وكان معانا الشيخ حسن ابو الاشبال هو اللي بيدير اللقاء، موجود على الانترنت. فالمهم الاخ قعد معايا بساعتين ثلاثه يقول لي يا شيخ انا عامل بحث في كتاب التوحيد لابن خزيمه، وابن خزيمه مش هين. أنا من عارف إنه مش هيجي، وإحنا برضه نفس الكلام. جميع أهل العلم لهم مكانتهم ولهم احترامهم، لكن هم عودونا على أن كل يؤخذ من كلامه ويرد. طب لو إن خزيمة أتى بإسم لا دليل عليه، ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لا اسم ولا وصف ولا فعل. زي مثلا الرشيد، دي ما عليهاش دليل خالص، لا اسم ولا وصف ولا فعل. يبقى أليس من حقي أن أقول إن كلامه في هذه النقطة لا يؤخذ به؟ ولا عشان هو ابن خزيمة يبقى لازم كل اللي قال ابن خزيمة قرآن هيبقى توقيف على ابن خزيمة ولا توقيف على الكتاب والسنة؟ هي دي القضية. مع احترامنا طبعا لعلم ابن خزيمة ومكانة ابن خزيمة في التوقيف، فاحنا بنقول دلوقتي احنا متعودين اللي يجيب الدليل العين والرأس، ان صح الحديث فهو مذهبي، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ يبقى في هذه الحالة نعذر من سبق، لان هم ما بحثوش القضية بحث تفصيلي في قضية الأسماء والصفات. هو واحد يقول لك إيه؟ طب أنا أخشى زي القرطبي لما عمل في الأسماء كان يعمل إزاي؟ يجيب كل الأسماء اللي احتمال إن يكون أسماء. الاحتمال إن يكون أسماء. يقول لك والله اهو يمكن اسم يبقى خير, موش اسم والله ما حزنش حد بيه, لكن الاسم اللي واضح بنصه ودليله زي ما سأل رسوله اشفي وانت الشافي, واحد يقول لي الشافي مش من اسماء الله, ولا ده اللي قاله مين؟ سيد الخلق محمد بن عبد الله. فهنا حيكون الكلام اوقع في قلب عامي قبل المتقدم. ولذلك يقول لك القضية بس هي علامة استفهام, اما مثلا ان الشيخ اللي يعرض القضية او يتكلم فيها من كل المشايخ ما فيش خبرة التخصص في العقيدة, او ان هو خد القضية باجتهاد منه من غير مثلا شيء من هذا القبيل. لكن بعد ما الامور تدور وتدور وتدور في النهاية احسب بس الامر كده بعد 20-30 سنة ان شاء الله اذا احيانا ربنا او احياكم شوفوا ساعتها الوضع هيكون ازاي. انا اذكر ابن حزم امبارح وانا بكتب في الخاتمة بعد ما توصلنا للأسماء المطلقة بأدلتها والمقيدة بأدلتها, وحتشوفوها وحتستغربوا صراحة لأن دي مفاجأة وحتعجبكم جدا إن شاء الله عز وجل. ولم نسلم برضه من كل تعقيبات وكلام وبتاع لأن ده هو العلم. ولذلك أنا شكرت كل إخواننا اللي عقبوا على موضوع الأسماء الحسنى شكرا جزيلا, وحتقولوا الكلام ده في الكتاب. ليه؟ لأن هما دفعوني إلى أن أبحث في أشياء ما انتبهت اليها. انا كان يكفيني بس الاسماء المطلق, لكن المقيده ما بقتش على بالي. فقلت ابحث, فلما بحثت طلعت مفاجاه ثانيه فالفظ. شكرتم والله في الكتاب. انا بقول ليس ابا محمد ابن حزم الاندلسي حي بيننا الان يرزق, لان ابن حزم ظنوا من كلامه انه متحجر, وانه بيقول لك ايه الاسم حتى وان لم يدل على وصف. هو قال عباره, انا طبعا معاه في ان كلام ابن حزم فيه نظر في حاجات كتير, لكن ابن حزم كان بيقول ايه, هم كانوا كلهم بيتوقعوا ان واحد يتتبع الاسماء بنصها اللي ورد في كتاب السنه بحيث ان الاسم ربي نفسه اما الله حق سبحانه وتعالى ورفع السلام, يعني كل الاسماء توقف على النص. خلي بالكم من النقطه دي جميله جدا. فالمهم العلامه ابن حزم قال فصح أن أسماء الله لا تزيد على 99 شيء. قالوا كلامه مرفوض لأن الأسماء أكثر من كلامه من 99. هم قالوا الكلام ده ليه؟ لأن ابن حزم حاول يجرب عشان يطلع الأسماء الحسنى بأدلتها, فبدأ يتتبع الأسماء بأدلتها. جمع كام؟ 84 اسم. الصحيح منهم في المطلق 81, وعنده 3 أسماء, 2 مقيد وواحد مش من الأسماء اللي هو الظاهر, لأن جامد ما يدل على وصف, لازم من شروط الإحصاء دلالة الاسم على الوصف. لكن لو تصورتم كلهم كانوا بيستنوا ابن حزم, حتى العلامة اللي اسمه حجة الإسلام زي بقول الغزالي, إمام الغزالي بيقول لك إيه؟ قل ولا نعلم أحدا قام بتتبعها. تتبعها يعني إيه؟ يعني دور على الاسم بدليله من الكتاب أو السنة, دليل الصحيح, إلا رجلا من أهل المغرب يقال له ابن حزم. يعني كان الغزالي في المشرق وابن حزم فين؟ في المغرب, لكن الخبر شوف وصل من الأندلس لغاية المشرق على إن واحد بيجمع الأسماء, وقال إن طالما الرسول قال إن لله 99 اسما 100 لواحد يبقى لازم يكونوا موجودين, لأن هو لو قال من أحصاها وكلف الأمة مستحيل يبقى تكليف ما لا يطاق, يبقى لازم الأسماء تكون موجودة, لازم تكون موجودة في القرآن وفي السنة. هو ده اللي يقصد ابن حزم. فهم قالوا إن ابن حزم حصر أسماء الله وكل أسماء الله في 99 اسم. على هذا قالوا كلام ابن حزم غير مقبول. طب لو انت قلت كده طلعه, فابن حزم قاعد يطلع وصل ل 81 وقت. قال انا ما اقدرش اكتر من كده. لو ان ابن حزم وصل ل 99 اسم بنصها لسلموا له, وما اخذوا بروايه الوليد, لان عارفين روايه الوليد مجرده وفي اسماء معلاش دليل, لكن لانه ما وصلش فالكل رد كلام ابن حزم وقال لا, يبقى نقول ان الاسماء غير محصوره وخلاص. طب اللي غير محصور هو ايه؟ خليكم معايا بقى. السؤال ده اللي محتاج اللي انتوا تعرفوه كويس جدا ومش هطول عليكم ان شاء الله. هل اللي في القران والسنه اكثر من 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد؟ شايفين السؤال؟ هل اللي في القران والسنه اكثر من 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد؟ في الاجابه عن هذا ما كان احد قبل ذلك يستطيع ان يجاوب عليه. ولذلك يقول لك اسماء لا غير محصوره. تقصد الكليه المعروفه بالكتاب والسنه والغيبيه, ولا تقصد اللي ورد في الكتاب والسنه؟ فهمت النقطة قلنا؟ يبقى إذا في هذه الحالة نقول إن الأسماء الكلية لا يمكن حصرها، ودي اللي بننزل على الحديث اللي يقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لازم فيها توقيت، ما ينفعش واحد يستحدث اسم الوقت، لازم يكون دليل، ما كانش دليل ما ينفعش، والمقصود بها الملائكة. أو علمت واحد من خلق هو هذا، يا إما توقيت في كتاب والسنة فاستخرجها من كتاب والسنة، أو يكون الملائكة، وده اللي قال ابن القيم. لكن يجي واحد كده هينزل عليه وحي جديد ويقول لك ده اسم من ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش تنقطع الوحي خلص. تاخد بالك ازاي؟ ولا ينفع فيها حكايه يقول لك طب ما هو ممكن يكون او علمت واحد من خلق المقصود بالاشتقاق. لا ما ينفعش برضه. ليه؟ لان واحد يقول لك انا هشتق من دي، فاشتقاق من الاسم قد يكون فيه نقص وهو يظن هو كمال. اذا طالما الامر فيه احتمال يبقى ربنا لا يتركنا الى احتمال في تسميته. ما نقدرش نستحدث ربنا ايه؟ القصد اللي عايز اقوله بقى، هل في القران والسنه اكثر من 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد؟ البينه على من ادعى. ان قال لك ما فيش هات البينه، وان قال لك فيه هات البينه. وده اللي هتشوفوه ان شاء الله عز وجل في كتاب الاسماء المطلقه والمقيده. طبعا احنا هنقف عند ايه؟ ما فيش اكتر من 99 مطلق و99 مقيد. على الضوابط اللي احنا هنقولها لكم ان شاء الله عز وجل. ما تستعجلوش، اقول لكم هي مفاجاه. ان والله يا اخواني انا عايز اقول لكم على حاجه. جايز بعض اخواننا ما عاش اللي احنا عشناه ولا شاف اللي احنا شفناه. موضوع الاسماء الحسنى بالذات هم كلهم زي ما واحد بيقول لي هنا سؤال جميل قوي اسمعوه. من فضلك يا شيخ ذكرت، من فضلك يا شيخ ذكر او ذكرتم او ذكر كيف استخرجتم الاسماء الحسنى المطلقه والمقيده من القران والسنه. لان سمعت شيخ يقول عندما سئل عن كتابكم فقال فيما معناه ان الشيخ اعتمد على بحثي على الحاسب، وكان الحاسب جاء بما لم ياتي به الاوائل، وان الشيخ اعتمد على الحاسب والبرامج التي فيه اغلب هذه البرامج بها سقط واخطاء ونسبه اقوال لغير قائلين. فمن فضلكم ما البرامج التي بحثتم فيها على الحاسب، وهل تاكدتم من صحتها وخلوها تماما من الاخطاء والسقط؟ وجزاكم الله خيرا الجزاء، وجعلكم ذكر الاسلام والمسلمين، ونصركم على الباطل. اللهم امين. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا الى سواء السبيل. اسمع وصف الحاسب دي. اولا بين اخواننا المتخصصين في العلوم الاسلاميه سواء كانوا من الازهر او من غيرهم وبين الحاسب فجوه كبيره جدا جدا. وانا اذكر ان احد المشايخ كنا معاه بورسعيد اول ما طلع الحاسب، وانا بقول له يا عم الشيخ الله يكرمك انا حاسس بتاع ده هو في فايده. الكلام ده بقاله حوالي 12 سنه او اكثر. تعالى نتعلمه وندرس وعلم الحديث يتطور. فالمهم يا اخي الحاسب بلاك ده سيبك منه. ودوا الحاسب لاكثر من شيخ رفضوا. قال لا هو رفضوا ليه؟ لان تعلم الحاسب شاق في البيت. يعني ما تعرف لفت المفاتيح، ما اتكلم معاكم بقى للشيخ، هتكلم معاكم على علم ايه؟ واحد عايش مع الحاسب. الكيبورد او لفت المفاتيح اللي قدامك فيها عدد من الزراير اللي موجود او المفاتيح، كل مفتاح له اكثر من وظيفه. على العالي وعلى الواطي الشيفت وكلام من ده، كل واحد بيعمل وظيفه. حتى البرنامج نفسه اللي انت بتكتب عليه زي الوورد، كل ضغطه بالماوس على نقطه من النقاط بتؤدي الى وظيفه او اكثر من وظيفه. فهم هذه الاشياء في برنامج واحد عايز وقت طويل. فالشيخ يظن بوقته ان يدرس في هذا الكلام او يقعد معاه. فلذلك هو بينهم وبينها فجوه كبيره جدا. حتى ان الشيخ الالباني، انا الكلام ده سمعته من مين؟ من المسؤول عن شركة التراث اللي أخرجت الموسوعات الإسلامية الضخمة في العالم الإسلامي، الشيخ عباس، اسمه عباس راس، كان قاعد معايا، فبيحكي لي اللي حصل بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله قبل أن يموت. ألح على الشيخ الألباني إن هو إيه؟ ياخد الحاسب. قصة الموسوعات اللي الأخ عايز يعرفها هي في 35 موسوعة موجودة في نهاية الكتاب المجلد، تقدر إنك أنت تعرف أسمائها. والشركات اللي أنتجتها. الموسوعات ديت الشيخ عباس عارف قيمة هذه الموسوعات بالنسبة لو ان الشيخ الألباني استخدمها. فالشيخ الألباني قال له يا شيخ راتب انا ليه اتقع عشان اقعد البتاع ده حارفه ازاي ده مشكلة. قال له انت ما تتعبش نفسك، احنا هنجيب لك واحد متخصص من الاخوة يقعد جنبك، انت تقول له هات لي كذا هو يجيبه له. فاخذ له بهذا الكمبيوتر وقعد معاه في البيت. قال له طيب انا عايز الراوي الفلاني، روايته من طريق فلان وروايته من طريق فلان. الاخ استوضح منه بعض المعلومات، يعني الراوي ده اسمه ايه؟ اسمه كذا. طب اسم الشهرة بتاعه او اللقب بتاعه او الدنيا بتاعته الشيخ يديله اللي. فيقوم الحاسب يبحث كل كتب السنة وجميع الروايات ويطلع له روايات بلاش عبث. اللي قال روايته من فلان وروايته من فلان الشيخ الألباني جهل في اخر حياته. قال الشيخ جهل. قال والله يا عباس يقول كده، لو ان هذا الحاسب كان معي من يوم ان من الله علي في علم الحديث ما تركت حديثا واحدا لرسول الله في اي كتاب الا وقد بينته. وقعد الشيخ يراجع اغلب احاديثه في اخر حياته بالحاسب اللي بيقولوا عليه الحاسب ده ما ينفعش. فهو الطريق ان الجاهل بالشيء بيبقى عدو له ما يعرفوش. انما والله انا ارى، والكلام ده كتبناه في منهج الدراسات العليا لما كنا بنحط منهج طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة الملك فهد في شارع عقول الدين، ألزمنا الطلاب في الماجستير والدكتوراه بمادة اسمها الحاسب الآلي والموسوعات الإسلامية وكيفية استخدامها بالبحث. ودي الوحيدة عايزة محاضرات ومش عايزة كلام، عايزة عملي، عايزة عملي. كان فيه برنامج أذاعوه يوم الحد اللي فات يوم الأحد الماضي في القناة الثالثة. جم الجماعة بتوع القناة الثالثة وقعدوا عندي في البيت حوالي 10 صنفار. قالوا احنا عايزين نشوف انت ازاي عملت بحث الاسماء الحسنى بالحاسب، ازاي دور الحاسب في المسألة ايه؟ هو الحاسب ده راجل واقف معانا ولا بتاع؟ واحد يقول لك ايه انا حد اسم الحاسب، يقول والله دور لي عليه ده كان اسم هات ولا مش هات. هو فاهم لان مش متخيل الحاسب ده بيشتغل ازاي ونظامه ايه. لا ده الاسم كل اسم من الاسماء بتحط جميع الاحتمالات اللي تتفاد بها الاخطاء. لان اللي بيكتب مثلا كلمة العلي العلي في احتمال ان اللي بيكتب يحط همزة على الالف فقط مش كده برضه، او يحطها تحت او يحط بدل العين غير او يحط بدل الياء اللي تحت منها نقطتين يسيب النقطتين. اللي فاهم الشغل كويس هيحط كل الاحتمالات دي. هو بيبحث ابحث عن الاسم مرة من غير الف، مرة بألف مقصورة، مرة بألف عليها همزة تحت منها همزة، لغاية ما أتأكد تماما إن مش موجود عشان أتفادى الخطأ اللي وقع فيه اللي أدخل المعلومة. يعني اللي بيبحث مثلا في موسوعة وزارة الأوقاف المصرية اللي أخرجها الأزهر يعمل حسابه إن ما يحطش نقطتين تحت الياء، لأن المصريين أصلا لما بيجي يكتب الكلام ما يحطوش نقطتين تحت الياء خالص من الياء المنقوصة أو المقصورة، هو يشيلها خالص ما يحطش الياء. فلو حطت الياء هو مش هيطلع النتيجة اللي بتعمل محروف. دي وسيلة من وسائل البحث، زي ما يكون عندك مجموعة طلبة علم وتقول لهم يا شباب دوروا لي في الحديث الفلاني ورد اللفظ ده ولا ما وردش، دوروا لي الحديث من طريقة من طرق التخريج حديثة جدا جدا. ما عادش هيبقى فيه دلوقتي أو في مستقبلا في حاجة اسمها الجزء والصفحة، لا الكتاب يدخل إدخال سليم من غير أخطاء. بعد كده تذكر الكلام إنه ورد في صحيح البخاري قول إنه مثلا كذا وكذا، خلاص ده تخريج في حد ذاته، لا فيه لا جزء ولا فقط. ليه؟ لان انت ساعة ما تذكر كلمة من الكلمات وتبحث عنها الكمبيوتر بدور بالحروف فهيطلع لك مكانها حتى لو كانت ايه. الامور دي كلها اتطورت وتغيرت. فالمسألة ما زي ما كنا متخيلين. والله يا شيخ الحاسب دورني، او زي ما الشيخ حسن الله يكرمه كان بيقول لي يعني انت عملت ايه في الحاسب؟ يوم الحد بيكلمني بيقول لي الشيخ حسن بن الله يبارك فيه شيخنا وحبيبنا، بيقول يعني الحاسب ده اخواننا بيقولوا على عليك ان انت بتقول له يا حاسب دور لي على الاسم فرحت ادور. هو الحاسب ده سلفي. فطبعا هم ده نقلا عن كلام اخواننا، بيقولوا المشايخ او بعض الناس يقول لك هو الحاسب ده على اي معتقد؟ على مذهب السلف ولا على مذهب الخلف؟ شفت وسط القضيه لغايه ايه؟ دي اله وسيله من وسائل البحث، وسائل التخريج، وسائل الوصول الى المعلومه في اسرع من لما يقرا لي نص مليون صفحة أو أكثر من 3-4 ملايين صفحة في دقيقة وطلع النتيجة في منتهى الدقة. يبقى أستخدمه ولا أقول لا ما نستخدمش الأشياء دي لأن السلف ما استخدموهاش؟ بهذا فهم السلف الصالح أخوانا. يعني إحنا بنقول الكلام ده على أساس أنتوا بس تنتبهوا لمثل هذه المسائل، وهيجي يوم من الأيام إحنا في اللي بقول في منهج الدراسة العليا ألزمنا الطلاب بذلك، وإن شاء الله عز وجل اللي حضرت معنا العقيدة هيستمر معنا إلى أن يأخذ إجازة فيه. ويقول لكم موضوع الإجازة دي مهمة جدا لسبب، يعني دلوقتي وجدنا مشايخ ما لهمش اولى لا ناس كتير بيتكلموا في الدين وبيتكلموا في العقيده وكده، لكن من اجازه ومن علمه لكي يفتي او يتكلم؟ هل درس دراسه شرعيه باجازه العلميه الاكاديميه؟ بلاش الاكاديميه. هل درس عند شيخ فاجازه الشيخ الفلاني باجازه مكتوبه في علم كذا؟ لان ما يدوش اجازه يبقى بقى شيخ خلاص. ممكن يجي لي مثلا اروح امتحن في الاوقاف واقول له امام الخطيب هتقف، لكن هل ممكن تقول لي من شيخك في الحديث ومن شيخك في العقيده ومن شيخك في اصول الفقه باجازات مكتوبه؟ هو ده اللي يهتم. ان ما ينفعش اي واحد كده بعد ما يتعلم يطلع يقول لك والله انا بقى شيخ وانا راجل كذا وكذا وكذا ويتكلم، دي اللي هيلخبط في الدنيا. ليه؟ لان في امور مش ممكن هياخدها بالفتوى ولا بالمبدع. ان ما كانش يتعلم هيبقى في قصور في العلم، ودي اغلب المشاكل الموجوده في الساحه الان. ان ما كانش علم اكاديمي يبقى كل علم من العلوم هيتكلم فيه، ان ما كانش له تخصص سيرده الى اصحابه. ولذلك احنا بنقول في موضوع الاعتقاد، انا لم اجد او اجد احدا يدرس في العقيده اللهم اللي هم اثنين او ثلاثه وكتبت لهم اجازه مكتوبه بناء على دراستهم ومعيشتهم مع اكثر من حوالي 10 سنوات بيدرسوا ويراجعوا ابحاثهم لغايه ما تاتكت تماما اللي انا اعرفه هم ممكن يعرفوه ويقولوا ويشرحوا بنفس الاسلوب وبنفس المنهج. ولذلك انا بقول لكم يا اخواننا احرصوا على ان تتعلموا واصبروا على العلم، ويا مرحبا بمن يريد ان يتابع الى ان تنتهي وياخذ اجازه بذلك. ان ما كانش في اجازه مكتوبه يبقى في هذه الحاله مش اي واحد كده يقول لك اهو طالما ان الشيخ مشهور وبيجي في التلفزيون خلاص. لا القضيه مش كده. احنا اهم حاجه عندنا العلم يؤثر، انما الشيخ اللي واخدها بالفتوى والنقد ما بتجيش. ماشي كله الا العلم. العلم ده لازم له نظام وله اصول. معلش عطلت عليكم والاسئله طبعا كثيره، لكن انا هجاوب على سؤال واحد بس صغير لان اخ بيقول ما هي ايام واماكن الدروس الاسبوعيه؟ ما فيش غير الدرس اللي هو بتاع امبابه السابق يوم الخميس في فرع انصار السنه هناك، وفيه درس بكره في فرع صف اللبن ان شاء الله عز وجل، وفيه درس يوم السبت في مجد الاسلام في اسبوع ثقافي كبير عاملينه وحاضر فيه اغلب العلماء اللي هم موجودين في الازهر الشريف وبعضهم في مجد الاسلام يوم السبت. www.asmaillah.com هل هو صحيح؟ فقد حاولت الدخول اكثر من مره ويعطي رساله إن غير موجود. نعم الموقع اللي كان بتاع اسماء الله الحسنى هذا دخل عليه بعض النصارى وحاولوا اختراقه ووضع ملفات قبيحه على هذا الموقع بعد موضوع الاسماء، لان عارفين كان واحد اسمه زكريا بطرس سعد يتكلم في 3 حلقات على الموضوع في قناه الحياه ومسك كتابه كده يعني. فلما تاكد الرجل على ان هذا فعلا اعجاز نبوي في الاسماء الحسنى بداوا هم يختاروا في الموقع عن طريق اللي احنا مقدرين عنده من الموقع في بريطانيا هناك، فاصبح الموقع على حاجات غير مامون، فاضطروا ان احنا نشيل الموقع. والان بعض الاخوه بيصمموا موقع جديد باسم جديد، فالموقع ده مش موجود ومش هتلاقيه، لكن ممكن تلاقي الكتاب وتلاقي المحاضرات وما يتعلق بالموضوع في اكثر من 750 الف موقع لو بحثت على اي محرك من محركات البحث سواء باسم الكتاب او باسم المؤلف، هتلاقي كميه مهوله جدا من المواقع اللي ذكرت الكتاب او فيها هذه الاشياء. لا عشان بس ما نطولش على قناه تقول ايه؟ لا والتمثيل سبب في التعطيل. وحكايه العكس ديت ان التمثيل ان يمثل الحق سبحانه وتعالى بخلقه، والتعطيل ان يعطل الله عز وجل عن وصفه. فالامر منها عموم وخصوص، يعني المساله عايزه بسط وعايزه شرح. انت حضرت المحاضره اللي فيها قياس التمثيل والشمول والتحريف التاويل اقوى من التعطيل والتكليف والتمثيل؟ نعم. فهو المساله قد يكون الامر فيه عكس التعطيل عكس التمثيل، لان ربنا قال ليس كمثله شيء وهو الايه؟ السميع البصير. فاحنا بنفهم من الايه ان هو السميع البصير اثبات وليس تعطيل، وليس كمثله شيء تنزيل وليس ايه؟ تشبيه. فقد يصح من هذا. نعم تشكير الاخوه بصيام 3 ايام قمريه بدايه يوم الاحد القادم، جزاك الله خير ويا ريت تكون سمعتوا المعلومه. ما يتعلق بالاسئله الاخرى ان شاء الله عز وجل سيأتي بيانها من خلال شرحنا للعقيدة التنمرية شرح رسالة التنمرية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الاقتراحات بعد الصلاة للمحاضرات الماضية أخذ بابي 25 اسطوانة فإن شاء الله بعد المحاضرة نعطيكم إياها.